شبكتك وبخطط وبتكتك مستني اللحظة إلا لقيني شبكتك واقع في شبكتك وبخطط وبتكتك مستني اللحظة إلا لقيني شبكتك انا شاب رجوله واقف سبع في ظهرك رضا موت بسهوله بس احوش مهرك شبكتك خدي بالك لا ده انا ممكن